بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وما زال الكلام في باب الجمعة، وسنتحدث عن فرائضها. قال: وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. هذه الآن تتعلق بالفرائض التي يجب أن تتوفر في هذه الصلاة. أول فريضة أن يخطب الناس خطبتين، وأن يجلس بين الخطبتين حتى يفرق بينهما، لأنه لو لم يجلس لكانت خطبة واحدة، وعندهم لا تصح الصلاة إلا بخطبتين، هم والحنابلة، مذهب الشافعي ومذهب أحمد. ما هو مذهب الشافعي وأحمد؟ أنه لا بد من خطبتين، يجلس بينهما، ولو خطب خطبة واحدة واكتفى بها فعند الشافعي وأحمد لا تصح الخطبة ولا تصح الصلاة. وأن تصلى ركعتين في جماعة، لا تصلى أربعا، ولا يكون كما أشرت أقل من 40، جماعة عندهم هم 40 كما قد مضى آنفا. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراط الخطبتين، فلو خطب خطبة واحدة تكفي، أي بمعنى أنها ليست بشرط. إذن المسألة خلافية. مالك وأبو حنيفة يقولان: لا دليل على اشتراط الخطبتين. نعم، هو لا بد أن يخطب، ولو خطب خطبة واحدة لكفى، فقد قام بالواجب. وأما الشافعي وأحمد فحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كم خطب؟ خطب خطبتين، جلس بينهما. نعم، جلس بينهما، الخلفاء صنعوا ذلك. نعم، صنعوه، والأئمة والعلماء وتتابعوا على ذلك، وهذا الشيء متفق عليه، لا خلاف أنها خطبتان. لكن هل يقال هي شرط بمعنى لا تصح الصلاة إلا بهما؟ قول الشافعي وأحمد لا شك أنه الأحوط، لكن القول بالشرطية لا دليل عليه في ذلك. دليل صريح أنها شرط ولا تصح إلا بخطبتين لا يوجد دليل. فالصواب أنه لا بأس أن يخطب خطبة واحدة وتكون صلاته صحيحة. وأكد الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قولهم بأثر صحيح عن علي بن أبي طالب أنه خطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ، كما عند الشافعي بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق قال: رأيت عليا صلى إنسان وخطب خطبة وصلى ركعتين جماعة، هل تستطيع أن تبطل صلاته؟ بأي دليل أن تبطل صلاته؟ لن تستطيع أن تأتي بدليل يبطل الصلاة، إلا أن تقول فقط النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ليس مجرد الفعل يدل على الشرطية. الشافعي وأحمد من أدلتهم يقولون: هي خطبتان وتقوم مقام الركعتين في الظهر، فتصلي أنت ركعتين وهنا خطبتين مقام الركعتين. واستدلوا بأثر عند ابن أبي شيبة من قول عمر: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصلي ركعتين. هذا لا يصح، هذا ضعيف عن عمر، لأنه من طريق يحيى بن أبي كثير يقول: حدثت عن عمر، فهو منقطع لا يصح. وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن عمر، وهو كذلك منقطع، وهو قوله: فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فلا يصح الأثر ولا يتقوى بالأثر الذي ذكرناه آنفا، فهذا ما استدلوا به. إذن عند الشافعي وأحمد لا بد أن تجلس بين الخطبتين حتى تكون خطبتين. وقول أبي حنيفة ومالك أيضا وافقهم عليه الأوزاعي وأبو ثور وإسحاق بن راهوي وابن المنذر. ابن المنذر رحمه الله مع أنه شافعي إلا أنه خالف الإمام الشافعي في هذه المسألة، وذكر عن أصحابهم من الشافعية أنهم قالوا للشافعي: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضا؟ يعني من أين لك أنه لا بد أن يجلس وإلا لا تصح الخطبة؟ فتبطل الخطبة بتركها، وقد أتى بالجمعة. ثم قال له: هذه الجلسة من الجمعة هل يقال أنها تقابل الركعتين؟ وقد جاء في حديث عمر أن صلاة الجمعة ركعتان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو أوجبتم هذه الجلسة وأبطلتم الصلاة بتركها، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جلس قبل الخطبة، فهل ستبطلون أيضا الصلاة لمن لم يجلس قبل الخطبة؟ إذن الصواب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ووافقهم عليه ابن المنذر، أنه لا يشترط في صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين، بل لو خطب خطبة واحدة تجزئه إن شاء الله تعالى. ثم انتقل المؤلف إلى هيئاتها فقال: وهيئاتها أربع خصال، يعني أمور متعلقة بها، وهي في الحقيقة قد تكون من المستحبات والآداب. قال: الغسل، وعلى هذا الأئمة الأربعة كلهم أن الغسل مستحب يوم الجمعة وليس واجبا خلافا للظاهرية، وهذه المسألة هي الفقهاء يجعلونها أيضا خلافية بين الصحابة، فيرون أن بعض الصحابة ذهبوا للوجوب وبعض الصحابة ذهبوا إلى استحباب غسل الجمعة. وطائفة من الصحابة توسطت، وهو مذهب عائشة وابن عباس، يرون أن الغسل إنما هو للرائحة الكريهة، فمن كان به رائحة كريهة فينبغي أن يغتسل ولا يؤذي المسلمين يوم الجمعة، لا سيما أنه قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح للذين كانوا يأتون من العوالي فتصيبهم الغبار والعرق، قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. يعني سياق الكلام كأنه يقول لكان أفضل وأحسن، كما قالت عائشة في الصحيح: يأتون من العوالي وأصابهم الريح تصيبهم الغبار والعرق، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أما مذهب الجماهير لماذا غسل الجمعة مستحب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما عند أصحاب السنن، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وأكدوا بما جاء في صحيح مسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم راح، ثم ذكر الإنصات وعدم التخطي للرقاب، قالوا: ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ، فليس هناك ذكر الغسل، وهو في صحيح مسلم. فلا شك أن هذا هو الصواب، أن الغسل ليس واجبا. لكن قد يقول قائل: جاءت نصوص صريحة في الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وأكدوا ذلك في الصحيحين لما دخل عثمان متأخرا فقال له عمر وهو يخطب الناس: أي ساعة هذه؟ فقال: كنت في السوق فلم أسمع إلا الأذان، فانقلبت إلى أهلي وتوضأت ثم جئت. قال: والوضوء كذلك؟ يعني أنت متأخر ومع ذلك لم تغتسل؟ قد كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فقالوا: هذا يؤكد الوجوب. لماذا؟ لأن عمر أنكر عليه على رؤوس الأشهاد، والذين كانوا حاضرين منهم صحابة، قالوا: إذن هذا بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أنكر عليه عمر، إذن هذا يدل على الوجوب. الذين ذهبوا إلى الاستحباب قالوا: هذا لا يدل على الوجوب، بل هذا نفسه نستدل به على الاستحباب. لماذا؟ لأن عمر ما أنكر ابتداء الغسل، إنما أنكر التبكير، والتبكير هل هو واجب؟ مستحب بالاتفاق، ما في أحد يقول بوجوب التبكير، مع ذلك أنكر عليه على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. وزد إلى ذلك: لو كان الغسل واجبا لقال له عمر: انصرف واذهب واغتسل، لا تترك الواجب، مع ذلك لم يأمره بالانصراف، دل على الاستحباب. لهذا سنقرأ أثر ابن عباس وهو يتعلق بهذه المسألة وكيف كان ابتداء الغسل. وقبل أن أقرأ أثر ابن عباس لابد أن نعلم أن الترمذي وأن ابن شاهين صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث، وكذلك الباجي، كذلك الباجي المالكي وابن عبد البر المالكي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على استحباب الغسل يوم الجمعة. ابن عبد البر يقول: أجمع المسلمون قديما وحديثا كما في كتابه التمهيد على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وكذلك ابن شاهين، وكذلك الترمذي. انظروا ماذا يقول الترمذي في الجامع، يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه ورأوا أن يجزئ الوضوء عن الغسل يوم الجمعة. شوف العمل عندهم صحابة ومن بعدهم أن الوضوء يجزئ عن الغسل، لو كان واجبا لما قال هذا، لأنه يجب أن يغتسل فلا يتركه متعمدا. الآن نقرأ أثر ابن عباس وأيضا الباجي في كتابه المنتقى، وبعضهم ينص أنه لم يخالف إلا الظاهرية، وبعضهم يذكر هذا أنه شذوذ شذة الظاهرية. القول الثالث الذي هو التفريق، فمن كان به رائحة كريهة يجب عليه الغسل، هذا الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية في مذهب أحمد وهو مذهب عائشة وابن عباس. والدليل انظروا عكرمة رحمه الله مولى ابن عباس يقول أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ سؤال صريح، يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين، يعني يذهبون إلى أعمالهم فيتعبون في العمل، يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رائحة، آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. ابن عباس قال ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، يعني صار عندهم عبيد وصار عندهم من يعمل فتركوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هذا الأثر أثر صحيح، قد أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند أحمد كذلك في المسند، صححه جمع من أهل العلم كالحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك حسنه الترمذي والحافظ ابن حجر والألباني. فهذا هو مذهب ابن عباس، ومثله حديث عائشة في الصحيح لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. إذن هذا هو الصواب. ثم ذكر تنظيف الجسد، وهذا يكون بالغسل ويكون بقص الشارب والإبط والأظافر، هذا من تنظيف الجسد. ولهذا العلماء في مسألة وجوب غسل الجمعة قالوا من الأدلة على أن غسل الجمعة ليس واجبا أنه ذكر مع مس الطيب كما في هذا الأثر الذي ذكرناه آنفا، وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفي رواية أظن على كل مسلم، وأن يستن. ما معنى يستن؟ يستاك. وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قالوا إذن ذكر الغسل لأنه قال واجب ثم قال وأن يستن، إذن كذلك واجب، وأن يمس طيبا وأن، قالوا إذن هذه دلالة اقتران، فأمر بالغسل وبالاستياك وبالطيب، فلو كان واجبا الغسل ما قرنه بالطيب والاستياك. ولو قلتم أن الغسل واجب للزم أن تقولوا بأن الطيب واجب وأن الاستياك واجب. لهذا المؤلف ذكر الغسل في هذه الأمور، قال وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص، يحب منه الأبيض ويلبس الأبيض. ولهذا لما أراد عمر في الصحيحين رأى رجلا يبيع حريرا، وكان لا يدري أن الحرير محرما، فقال يا رسول الله، وجد جبة، فقال يا رسول الله لا نشتريها لك حتى تلبسها في الجمعة والعيد، وفي بعض الروايات حتى تلبسها في الجمعة وإذا جاء الوفد، يعني إذا جاءت الوفود تستقبلهم بهذه الجبة. قالوا فهذا دليل على استحباب لبس الشيء الجديد في الجمعة وفي العيد وعند استقبال الناس والوجهاء من الناس. قال وأخذ الظفر والطيب والإنصات في وقت الخطبة. الإنصات في الحقيقة واجب، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة أمر بأن ينصت، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. إذن كلامك يخالف الإنصات حتى لو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر. يجب أن تستمع إلى الخطيب ولا تتكلم ولا تلتفت ولا تنشغل ولا تمس الحصى، إنما تكون متوجها للخطيب. ثم ختم هذا الباب بقوله: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس. هذا يتعلق بالصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب. فالمؤلف يقول لا بأس، يجوز له أن يصلي ركعتين، وهذا مذهب أحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، يرون أنه لا يجوز له الصلاة في يوم الجمعة والإمام يخطب. لماذا لا يجوز له؟ قالوا لأن رجلا دخل يوم الجمعة فتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس تتخطى رقابهم، وآنيت يعني تأخرت. قالوا فأمره بالجلوس، فمن دخل يوم الجمعة يجلس ولا يصلي. وهذا الحديث حديث صحيح، هو عند أبي داود في السنن وعند النسائي، وجاء أيضا عند ابن ماجه من حديث جابر، فهو حديث صحيح. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس، وكذلك قال لو قلت لأخيك أنصت فقد لغوت، فكيف وأنت تصلي ركعتين والإمام يخطب؟ فلا تصلي، اجلس واستمع لما يقوله الخطيب. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. أما مذهب الشافعي كما قرر المؤلف وهو مذهب أحمد، تصلي ركعتين. لماذا؟ لحديث أيضا جابر في الصحيحين، وهو في قصة سليك الغطفاني. دخل سليك وجاء التصريح باسمه في صحيح مسلم، أما في البخاري فلم يأتي التصريح باسمه، إنما دخل رجل، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال يا فلان أصليت ركعتين؟ فقال لا، فقال قم فصلي ركعتين، وهو يخطب عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة. وفي صحيح مسلم لم يكتفي بهذا، قال له قم فصلي ركعتين، ثم خاطب الناس قال يا أيها الناس إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني لا يطيل حتى يستمع خطبة الإمام. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنك إذا دخلت يوم الجمعة تصلي ركعتين. أما حديث اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا فيه عدة احتمالات، من ذلكم أنه قد يكون صلى في مؤخرة المسجد ثم أراد أن يتقدم، كذلك أمره بالجلوس. لماذا؟ لأنه آذى الناس، ولهذا قال له آذيت، والأذية ممنوعة، فلا شك أنه حصل غلط فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس لأنه يكفي وأنت تتخطى رقاب الناس، فلا بد أن تقول لهذا الرجل اجلس، فهناك مصلحة من جلوسه، وهو قد يكون ما وجد مكانا فيتخطى الرقاب حتى يبحث عن مكان، فقال له اجلس يكفي تخطيا، فأخبره أنك آذيت وفي الوقت نفسه آنيت. المتأخر لا يأتي يتخطى رقاب الناس، يبقى في المكان الذي وصل إليه. انظروا ما جاء عند الترمذي في القصة نفسها، لكنها من طريق أبي سعيد الخدري. الترمذي في الجامع يقول حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان المدني عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح وهو تابعي، وهو الذي يروي القصة عن أبي سعيد، يقول أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يعني ابن الحكم يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى. أبو سعيد يريد أن يصلي ركعتين، دخل ومروان إيش يخطب، فيريد أن يصلي الركعتين التحية، فجاء الحرس يمنعه من الصلاة من الركعتين، فأبى حتى صلى، كمل صلاته، ما تعرض لهم لكن صلى. فلما انصرف أتيناه، راوي الحديث يقول لما انتهى من صلاته وانصرف من الخطبة أتيناه، فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، وهو صحابي رضي الله عنه، فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، يعني رجل فقير وهيئته رثة، ثيابه وملابسه تدل على فقره وحاجته، بذة يعني رثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يكرر أبو سعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يخطب، يعني أنا جئت ومروان يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر شيخ الترمذي: كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به. انظروا إلى هذا الحديث، المالكية قالوا هذا الحديث أبو سعيد الخدري عندما قال أن رجلا دخل هو نفسه حديث الصحيحين في قصة سليك. إذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليك وقال له قم صلي ركعتين، لم يأمره من أجل الركعتين، أمره لأنه فقير فأراد الناس ينظرون إلى فقره فيتصدقون عليه. هذه من تأويلات من؟ المالكية. وأكثر من ذكر هذه التأويلات ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، أن هذا الحديث في الترمذي ذكر عدة تأويلات في حديث سليك، فأخرجوا هذا الحديث عن أصله. من تكفل بالرد عليهم وتوسع في الرد وما ترك شبهة إلا ردها؟ الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري عند هذا الحديث أيضا حديث سليك، أخذ شبه المالكية واحدة واحدة ورد عليها، هو شافعي. ثم انتقل إلى فصل جديد. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، هذا هو المذهب، أن صلاة العيد سنة وهي سنة مؤكدة، يعني لا إثم على من تغيب عن صلاة العيد، وهذا هو مذهب الشافعي ووافقه على ذلك الإمام مالك. ما الدليل على سنيتها؟ قالوا: لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، صلاها عليه الصلاة والسلام، حافظ عليها، فهي سنة مؤكدة لمحافظته عليها، صلاها الخلفاء الراشدون حافظوا عليها، كذلك هي سنة مؤكدة وليست بواجبة. الذي أوجب الله عز وجل علينا هو 5 صلوات في اليوم والليلة، كما في الحديث المشهور: ماذا افترض الله علي؟ حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم سأله عن الزكاة وهكذا، قالوا: هذا الحديث والأحاديث الأخرى 5 صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن وأتى بهن بركوعهن وسجودهن، قالوا: هذا هو الواجب، أما غير ذلك فليس بواجب، إنما هو من السنن، وقد تكون هذه السنة سنة مؤكدة، وهي صلاة مؤقتة في وقت معين لم تشرع لها الإقامة ولم يشترط لها الإقامة، قالوا: إذا ليست كالجمعة فلا تجب. هذه هي أدلة من ذهب إلى أنها سنة، وهو مذهب مالك وكذلك الشافعي كما هو بين أيدينا. وهناك من خالف من الفقهاء فذهب إلى وجوبها، وهو من مفردات مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة ذهب إلى وجوبها واستدل بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، قال: وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، صلي صلاة العيد واذبح الذبيحة، انحر لله عز وجل. وأكد ذلك بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، قالوا: والتكبير المقصود به الصلاة، يعني تصلوا صلاة العيد، كما أن الصلاة يطلق عليها تسبيح وقرآن كذلك يطلق عليها تكبير، يعني لتكبروا الله أي لتصلوا صلاة العيد، وهذان دليلان من القرآن: فصلي لربك وانحر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. وأكد هذا بحديث أم عطية، الحديث المشهور الذي في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج النساء حتى ذوات الخدور، المرأة التي هي في خدرها تخرج أيضا إلى الصلاة. فقالوا: حديث أم عطية فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج النساء، فإذا كنا النساء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروجهن وخروج ذوات العواتق كما في الحديث نفسه في الصحيحين، قالوا: إذا من باب أولى أن يكون هذا واجب على الرجال، بل أمر بإخراج الحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا: إذا هذه النصوص من القرآن ومن السنة، وحديث أم عطية صريح في ذلك، يؤكد وجوب صلاة العيد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل إن المرأة قد لا تجد جلبابا فماذا تصنع لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تأخذ من جلباب صاحبتها أو أختها أو جارتها، وكل ذلك حتى يشهدنا دعوة المسلمين ويشهدنا جماعة المسلمين ويشهدنا الخير. بقي القول الأخير وهو أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو أن صلاة العيد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية كصلاة الجنازة، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا كله جمعا بين النصوص. الإمام أحمد أخذ هذه النصوص كلها، أخذ هذه النصوص كلها فيما يتعلق بأدلة الذين أوجبوا وأدلة الذين ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، فجمع بينهما وخرج بقول وسط، فقال هي ليست فرضا على الأعيان ولا هي سنة مؤكدة، بل هي فرض كفاية. لماذا؟ قال لأنها من شعائر الدين، شعائر الظاهرة، ومعروف أن الشعائر الظاهرة لا بد أن تقام، فلو أقام بها البعض فإذا أقامها البعض سقط عن البقية. ولهذا ذكروا في كتب الفقه أن قرية أو مدينة لو امتنعت من إقامة صلاة العيد لوجب على ولي الأمر أن يقاتله، قالوا هذا دليل على أنها من شعائر الدين فيجب إقامتها، لكن ليس على كل عين، ليس على كل مسلم، ليست فرض عين، إنما إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن البقية. وهذا القول هو الصواب، وهو في الحقيقة وسط بين الأقوال وجمع بين النصوص، لأننا لو نظرنا في كل قول سنجد أن الأدلة لا تسعفهم إلى القول بالوجوب أي فرض على الأعيان، ولا تسعف أولئك على أنها سنة وأنها تترك لا بأس إن تركت، وإن قالوا بأنها سنة مؤكدة فمؤدى قولهم أنها لو تركت لا بأس، ولا يعاب أحد في تركها، إنما يعاب إذا قيل أنها فرض عين أو قيل فرض على الكفاية، وهو الوسط، وهو مذهب أحمد، وهو من مفردات مذهبه، ولا شك أن هذا هو الصواب. لأن الأدلة التي استدلوا بها على الوجوب مثلا قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، هذه لو رجعت إلى كتب التفسير تجد أقوال كثيرة في تفسير هذه الآية، ولا يسلمون لك أن المراد بها صلاة العيد. فصلي يعني صلي الصلوات الخمس، صلي يعني اعبد ربك، هات هذه العبادة، وليس المقصود تعيينا صلاة العيد، لا يسلمون لك ويقولوا لك ما هو دليلك على تخصيصها بالعيد. وانحر أيضا اختلفوا، طائفة تقول انحر يعني انحر هديك، انحر أضحيتك، انحر اجعل يديك عند نحرك في الصلاة، وليس المقصود به الذبح، إنما وضع اليدين عند النحر للصلاة، لأنها ذكر الصلاة، ذكرت الصلاة، فصلي لربك وانحر أي اجعل يديك عند نحرك، وهو الضم في الصلاة. وهذه أمثلة لبعض الأقوال، حتى في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أقوال كثيرة للمفسرين. فالقول بأنها في صلاة العيد لا دليل عليه، لهذا قلت أن الأدلة التي استدلوا بها على الوجوب ليست صريحة في الوجوب. وأقوى دليل لهم في السنة الحديث المشهور، حديث معطية في الصحيحين، أنه أمر بخروج النساء حتى الحيض. لا تجد قائلا يقول بوجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد، بل تقرأ في كتب الفقه تجدهم يكرهون خروج المرأة للعيد، بل يصرحون أنه إذا خرجت تخرج المرأة العجوز، أما الشابة فلا تخرج، لأنها مظنة الفتنة. ولهذا نقل الاتفاق ابن رجب في كتابه فتح الباري على أنه ليس هناك أحد قال بوجوب خروج النساء، وهذا هو ظاهر النص، خروج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض يشهدنا الدعوة. طيب هل يقول قائل أن المرأة الحائض يجب أن تخرج؟ لا يجب، بل ما قالوا في النساء اللاتي هن لسن بحيض، فكيف بالمرأة الحائض؟ إنما كما قال يشهدنا الخير، لكن القول بالوجوب على النساء والرجال، حتى أبو حنيفة الذي ذهب إلى القول بالوجوب يقول لا تجب على المرأة، وهذا استدلال عجيب، أنتم لا توجبونه على المرأة، طيب كيف تستدلون بحديث معطية؟ تقولون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء فمن باب أولى الرجال، طيب الذي أمر بخروجهن أنتم لا تقولون بالوجوب في حقهن، وهذا في الحقيقة تناقض. لماذا؟ لأنكم تستدلون بالحديث على الرجال ولا تستدلون به على النساء. فالقول بأنها واجبة بهذا الحديث، لكن المقصود قد يقول قائل إذن ما هو هذا الأمر أمرنا؟ على ماذا يحمل؟ يحمل لي كما قال يشهدنا جماعة المسلمين، يشهدنا جماعة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فهو أمر سنة، أمر استحباب وإرشاد، وليس أمر وجوب، وإلا لما خرجت الحائض، الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولهذا لما رأوا ذلك قال ويعتزلنا المصلى، وفي رواية يعتزن الصلاة يعني الحيض. إذن الصواب أنها فرض على الكفاية جمعا بين النصوص، لا سيما وهي من شعائر الدين الظاهرة. قال: وهي ركعتان فقط، لا أذان لا إقامة. يأتي الإمام فيصلي بالناس هاتين الركعتين ثم يخطبهم خطبة العيد. ومن قال أن الأذان سنة أو الإقامة سنة فهذه بدعة، وقوله قول مبتدع، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا المسلمون، وكان المقتضى قائم. ما الذي يمنعه من أن يؤذن كما يؤذن في الخمس الصلوات؟ ما صنع ذلك، ولا قال الصلاة حاضرة أو الصلاة جامعة، ما قال شيء من ذلك، لم يقل شيئا من ذلك. فالقول بالأذان والإقامة بدعة في دين الله. يكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذا هو مذهب الشافعي، وهو أيضا من مفردات مذهبه رحمه الله. فإنه يرى أن تكبيرة الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول الاستفتاح لا بأس، ثم بعد ذلك يكبر سبع تكبيرات. وقبل الكلام عن الخلاف في هذه المسألة، اتفق الفقهاء على أنه لو ترك التكبيرات الزوائد فإن صلاته صحيحة. الخلاف إنما هو كيفية هذه التكبيرات، وهي سنة وليست بواجبة، ولا يقول قائل بأنها واجبة. وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله، وقبله ابن قدامة، نقلوا الاتفاق على أن هذه التكبيرات الزوائد ليست واجبة، وأن الخطيب أو الإمام لو صلى بالناس بغير تكبيرات فإن صلاته صحيحة. لكن بقي الخلاف في فهم النصوص. الأحاديث جاءت أنه كبر سبعا في الأولى وكبر خمسا في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في عند ابن ماجة، ومن حديث عائشة عند أبي داود في سننه، ومن حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، ومن حديث ابن عمر كذلك عند الشافعي في الأم. بمجموع طرق هذه الأحاديث يرتقي الحديث لأن يكون حديثا صحيحا. إذن هذه السنة سبع في الأولى وخمس في الثانية، لكن هل تكبيرة الإحرام تدخل أو لا تدخل؟ الشافعي رحمه الله يقول تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى لا تدخل في التكبير، لا تدخل في الحديث أنه كان يكبر سبعا. أولا يكبر تكبيرة الإحرام ثم سبع، ولهذا قال المؤلف سوى تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب الشافعي وانفرد به. ثم قال: وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هنا في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام يوافقه مالك ويوافقه أحمد، هو مذهب الجمهور. لكن في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام يخالفه مالك ويخالفه أحمد، ويرون أنها سبع مع تكبيرة الإحرام. إذن مالك وأحمد يقولون هي سبع مع تكبيرة الإحرام. أما في الثانية نعم يوافقون الشافعي أنها خمس سوى تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام هي انتقال من ركن إلى ركن، من السجود إلى القيام، بخلاف تكبيرة الإحرام هي من صلب الصلاة ومن صلب القيام وقبل التكبيرات. فقالوا تدخل في الحديث عندما قال كبر في الأولى سبعا، قال مالك وأحمد تدخل تكبيرة الإحرام، لكن لما قال هناك خمسا قالوا لا تدخل تكبيرة القيام لأنها انتقال. أما الشافعي يقول لا، سبعا غير تكبيرة الإحرام، خمسا غير تكبيرة القيام. وكل قول في الحقيقة له وجه إلا أبو حنيفة، فعنده أنها فقط ثلاث تكبيرات في الأولى وثلاث تكبيرات في الثانية، وهذا قول بعيد، واستدل بأدلة ضعيفة لا تصح. إذن ما هو الصواب؟ في الحقيقة قول مالك وقول أحمد هو الصواب، أنه يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وهناك يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام. لماذا؟ لما ذكرناه آنفا. والنصوص هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. قال: ويخطب بعدها خطبتين، وهذا متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن حزم أن صلاة العيد لها خطبتان، ولم يقل أحد من المتقدمين أن صلاة العيد خطبة واحدة، هي كالجمعة، يأتي فيصلي بالناس ثم يرتقي المنبر فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم يخطب الخطبة الثانية. يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، يعني في الخطبة الأولى إذا ارتقى على المنبر أول ما يبدأ يبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، كم في الخطبة الأولى؟ 9 تكبيرات، وفي الثانية 7. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، أن الخطيب يبتدئ خطبته بالتكبير، لا يبتدئها بالحمد، الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك له أن يقول الحمد لله وكذا، أما الابتداء يبتدئ بالتكبير. طيب هذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم، لماذا؟ ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك أثر جاء عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، هو تابعي، وجده عتبة ابن مسعود الهذلي أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، هو صحابي عتبة، وكذلك أخو عبد الله بن مسعود صحابي، وهذا حفيده عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو من الفقهاء السبعة، إمام حجة فقيه عاش في المدينة ومن الفقهاء السبعة المشهورين. ماذا قال عبيد الله بن عبد الله؟ جاء عنه أثر أخرجه الشافعي في الأم، وساقه أيضا البيهقي من طريقه، وساقه كذلك الدارقطني في السنن. وفي هذا الأثر يقول عبيد الله بن عبد الله: السنة، هكذا يقول، السنة أن تفتتح الخطبة ب9 تكبيرات تترى، يعني متتابعة، وفي الخطبة الثانية 7 تكبيرات تترى، يعني متتابعة. إذن هذا الأثر اتكأ عليه واحتج به الأئمة الأربعة كلهم، يرون أن السنة أن تبدأ بالتكبير. طائفة من أهل العلم، وينسب هذا القول لمالك، وانتصر له بقوة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن السنة أن يبدأ بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولا يبدأ بالتكبير. لماذا؟ يقول: لأن هذه النصوص العامة جاءت بالحمد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، يعني مصاب بالجذام وهو مرض معروف، وفي رواية فهو أبتر، وإن كان هناك خلاف في الروايات، فمرة يقول: لا يبدأ فيه باسم الله، لا يبدأ فيه بالحمد لله، لا يقال فيه لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، وإن كانت رواية أشهد أن لا إله إلا الله هو التي يحققها الإمام الألباني ويرى أنها هي الصحيحة. فشيخ الإسلام تمسك بهذه النصوص، وهذا الحديث جاء عند أحمد في المسند وجاء عند أبي داود، وإن كان هناك أئمة يعلون هذا الحديث كالنسائي والدارقطني، يقولون الصواب في هذا الحديث أنه مرسل وليس موصولا، وهذا الذي يظهر أنه معلول لا يصح، لكن شيخ الإسلام تمسك بالنصوص التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك بقوله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التكبير، لو كان فعله لنقله الصحابة، أليس قد صلى بهم العيد وخطبهم عليه الصلاة والسلام في الفطر وفي الأضحى ولمدة سنوات، ثم لا يأتي أحد من الصحابة وينقل عنه أنه ابتدأ خطبته بالتكبير إلا هذا الأثر، وهو عن تابعي، ويقول من السنة، قالوا إن قصد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لأنه تابعي، أليس كذلك؟ قالوا: لا، ليس هو مرسل ولا هو أصلا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: عندنا القاعدة، الصحابي لو قال من السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي لو قال من السنة فهي سنة من؟ الصحابة، وهذا فقيه وتابعي، بل قالوا من كبار التابعين. متى توفي عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، متى توفي؟ توفي سنة 94، يعني على رأس القرن، في نهايته القرن الأول، ومنهم من يقول 98، يعني في زمن سعيد بن المسيب وزمن الفقهاء الكبار الأئمة. جاء بعده أو مات بعده ابن سيرين والحسن البصري، بعد 100 ماتوا، سنة 10 و100 الحسن وابن سيرين أيضا في نفس العام، سنة 10 و100، وقتادة سنة 15 و100، وهكذا أيضا، يعني كل هؤلاء كانوا في زمن واحد وفي طبقة واحدة. فهو تابعي وروى عن كثير من الصحابة، وروايته في الصحيحين بل في الكتب الستة، فكونه يقول من السنة يقصد سنة من؟ الصحابة، يعني الصحابة فعلوا هذا، لا يقصد سنته هو ولا سنة قرنائه سنة الصحابة. وهل الإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد الله؟ نعم الإسناد إليه صحيح، هو عند ابن أبي شيبة وعند الدارقطني وعند البيهقي في السنن وعند الشافعي في الأم، إلا أن طريق الشافعي ضعيف جدا لأنه من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيى وهو متروك، بل منهم من كذبه وهو شيخ الشافعي. لكن الإسناد الذي ورد عند الدارقطني وعند ابن أبي شيبة ليس فيه هذا الرجل، فهو أثر صحيح. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل هو مذهب الجماهير والأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء، أو مذهب شيخ الإسلام الذي اشتهر وعرف عنه رحمه الله؟ لأن القول بأن هناك بعض الفقهاء قالوا به، قد قلت لكم أنه ذكر في مذهب مالك، لكن مذهب مالك ليس هذا هو مذهب مالك، التكبير. الصواب هو ما قرره المؤلف وعليه الأئمة الأربعة استدلالا بهذا الأثر، فالتابعي إذا قال من السنة فيقصد سنة الصحابة رضي الله عنهم. راجعوا الخلافيات للبيهقي وانظروا ما ذكره في هذه المسألة في المسألة التي قبله، حتى تعرفوا طريقة البيهقي في هذا الكتاب، فهو في الحقيقة كتاب نفيس. وأنصح طالب العلم إذا أراد أن يبحث في مسألة فقهية يرجع لكتاب الخلافيات. قال: ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. الآن بدأ في وقت التكبير، التكبير الذي هو تكبير المطلق، يريد أن يكبر، لأنه كما قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. متى نكبر؟ الجمهور أكثر الفقهاء يرون أن التكبير كما قال المؤلف من غروب الشمس، غربت الشمس ودخلت ليلة العيد، انتهى رمضان، وهذه هي أول ليلة من ليالي شوال، وهي الليلة الأولى ليلة العيد، فيقول من هذا الوقت من غروب الشمس نبدأ التكبير، فتخرج إلى السوق وتذهب إلى المسجد وتكبر، تكبير مطلق في كل وقت. هذا القول كما أشرت مذهب الشافعي، وانتصر له أيضا أحمد رحمه الله، يعني هو مذهب الشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهم يرون أن التكبير فقط يكون عندما تغدو وتمشي إلى المصلى، إذا غدوت إلى المصلى ومشيت إلى المصلى وأنت في طريقك لصلاة العيد لا سيما بعد طلوع الشمس فكبر. أما مذهب الشافعي الذي بين أيدينا وكذلك هو موافق لمذهب أحمد، استدلوا بالآية: ولتكملوا العدة، أكملنا العدة، غربت الشمس ولتكبروا الله. إذن يكون التكبير بعد إكمال العدة، وإكمال العدة يكون بغروب الشمس. والذين قالوا أنه يكون بالغدو إلى المصلى استدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو أثر حسن أثر صحيح، أنه كان إذا غدا إلى المصلى رضي الله عنه كبر في طريقه إلى المصلى. والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، لأن في أثر ابن عمر ليس فيه ما يدل على عدم التكبير من غروب الشمس، راوي الحديث يقول ابن عمر إذا غدا إلى المصلى كان يكبر، هل قال ولم يكبر إلا في هذا المكان أو في هذا الموضع؟ لم يقل ذلك، وعندنا الآية وهي صريحة في كتاب الله وقال بها علماء. فالصواب أن التكبير يكون من غروب الشمس للآية وهي صريحة في ذلك: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني بعد إكمال العدة، والإكمال يكون بغروب الشمس. قال: إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. إلى أن يدخل الإمام في الصلاة يعني ينتهي التكبير، كما قلنا أنه يبتدي من غروب الشمس ينتهي إذا دخل الإمام في الصلاة إذا كبر. هذا قول في مذهب الشافعية، والصواب في ذلك يعني ليس هو الصواب، أو توضيح لهذا القول، أنهم يقولون إذا كبر تكبيرة الإحرام انتهى التكبير، لأنك أنت الآن تكبر من غروب الشمس وجاء الفجر وأنت تكبر، تمشي إلى المسجد لصلاة الفجر وتكبر، وترجع إلى بيتك وتكبر، وتمشي إلى المصلى وتكبر، وتجلس في المصلى وتكبر، يأتي الإمام يمشي وأنت تكبر، لا ينقطع التكبير، فيقف الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر هنا يقف التكبير. هذا هو المراد عندما قال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، يعني بتكبيرة الإحرام للإمام يقف التكبير. وطائفة من أهل العلم وهم قليل يقولون إلى أن ينتهي من خطبته، لك أن تكبر إلى أن ينتهي من صلاته وخطبته. ولم يرد في الحقيقة نص صريح في المسألة، فالأمر فيه سعة. لا بأس إذا استمريت في التكبير إلى أن ينتهي من صلاته تكبر، فإذا ارتقى وبدأ يخطب الناس السنة أنك تسمع لخطبته، ليس وجوبا لكن هذا هو الأكمل والأفضل. وقد جاء حديث حسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قال أيها الناس إنا سنخطب بكم، فمن أراد الجلوس فليجلس ومن أراد الانصراف فلينصرف، كما عند أبي داود وابن ماجه والنسائي في سننهم، حتى يبين الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. قال وفي الأضحى، الآن انتقل إلى عيد الأضحى، متى يكون التكبير؟ خلف صلاة الفرائض يكون التكبير المقيد بعد الفرائض، بعد الخمس الصلوات. طيب من متى إلى متى؟ من صبح يوم عرفة إلى العصر، من آخر أيام التشريق. وهذا المقصود به غير الحاج الذي لا يحج، يريد أن يكبر التكبير المقيد. متى يكبر؟ بعد الصلوات، بعد الفجر، بعد العصر، بعد الظهر إلى آخره. من متى يبتدئ؟ من يوم عرفة، بعد صلاة الفجر كما قال، من صبح يوم عرفة إلى العصر، من آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، هو آخر أيام التشريق. فإذا صلى العصر يكبر فينتهي التكبير، بعد ذلك لا يكبر لا مغرب ولا عشاء ولا شيء من ذلك. هذه ما دليلها؟ أولا أجمع العلماء، ما يوجد خلاف بينهم، أن السنة هو التكبير بعد الفرائض، يعني التكبير المقيد. وممن نقل الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله، وكذلك ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء نقلوا الاتفاق على سنية التكبير بعد الصلوات المفروضة، وأنه هو المقصود به التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ بالعشر، تخرج إلى السوق تكبر، تدخل في العشر، العشر ذي الحجة، لك أن تكبر في أي وقت. أما المقيد يبدأ بعد الصلوات، من متى؟ من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ما الدليل على هذا التقييد؟ عرفنا أنها سنة بعد الفرائض، لكن قولكم من صبح عرفة إلى آخر أيام التشريق في صلاة العصر، إيش الدليل على هذا؟ هذه جاء فيها آثار، وأكثر هذه الآثار أخرجها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن علي بن أبي طالب، عن ابن مسعود وهكذا. يعني مثلا هذا أثر عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، آخر شيء بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هذا الدليل الأول، أثر علي. ثم جاء أيضا عن علي، ثم جاء عن عبد الله بن مسعود كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر. ابن مسعود اختلفت عنه الرواية، وفي بعض الروايات أنه كان يكبر فقط من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر يوم العيد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، تمسك بأثر ابن مسعود كما في بعض الروايات أنه كان يكبر من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، فهو يوافق الجماهير على الابتداء، لكن إلى متى؟ إلى يوم النحر يوم العيد. يعني كم سيكبر صلوات؟ صلاة الفجر من يوم عرفة وخمس صلوات يوم عرفة، ثم الفجر في العيد والظهر والعصر، ثمان صلوات فقط. هذا مذهب أبي حنيفة. ما دليله؟ أثر ابن مسعود. وماذا فيه الأثر؟ أن ابن مسعود كان يكبر، في ابن أبي شيبة أيضا في المصنف كان يكبر من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. قد ذهب إليه أبو حنيفة أنه كان يكبر إلى العصر من يوم النحر. على كل حال حتى لا نطيل، ارجعوا إلى مصنف ابن أبي شيبة، لأن لو قرأنا في الأسانيد سنطيل، في آثار صحيحة وهناك آثار ضعيفة، كلها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الرابع صفحة 195 طبعة عوامة، ستجدون الآثار كلها، وفي اختلاف في الآثار، ستجد أن هناك آثار بعضهم يقول إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق كأثر عمر، لكن هذه إذا حققت فيها ستجد أن أكثر ما ما يصح عن الصحابة هو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم، أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر. هذا المذهب الذي قرره الشافعي رحمه الله هو أيضا مذهب أحمد، وقد ذكرنا مذهب أبي حنيفة أنه ما جاء في أثر ابن مسعود من بعد الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. بقي الإمام مالك، ما هو مذهبه؟ لأنه ما تجد أحدا من هؤلاء الفقهاء إلا واستدل ببعض الآثار التي جاءت إما عن الصحابة أو عن التابعين. مالك رحمه الله يقول يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر من يوم النحر، ليس من يوم عرفة، من يوم العيد، ويستمر إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر. إذن هو يوافق الشافعي وأحمد في النهاية لكنه يخالفهم في الابتداء، وأبو حنيفة يوافق الشافعي وأحمد في الابتداء لكنه يخالفهم في الانتهاء. ما دليل مالك على أن التكبير يبدأ من صلاة الظهر؟ قال قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قالوا معروف أن الحاج متى ينتهي من مناسكه؟ صلاة الظهر يوم العيد، تجده قد رمى الجمرة وطاف وسعى وذبح وحلق، ففعل أكثر أفعال الحج التي هي الأعمال الخمسة يوم النحر يوم الحج الأكبر، فيأتي صلاة الظهر وقد انتهى، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى بمكة الظهر ثم جاء إلى منى وصلى الظهر قال العلماء مرة أخرى، وجد الناس ينتظرونه فأعاد الصلاة وهي له نافلة، قد انتهى من أعمال الحج. قالوا بعد الظهر يبدأ هنا التكبير لأنه انتهى من مناسكه وقضى هذه الأعمال. هذا دليل الإمام مالك. وكذلك ما جاء عن زيد بن ثابت هو من أدلة الإمام مالك، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف أن زيد بن ثابت كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يكبر آخر ما يكبر في صلاة العصر، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام مالك. لكن الإسناد إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق رجل من أهل الشام يرويه عن زيد بن ثابت، فهذا رجل مبهم في السند لا ندري من هو، فلا شك أن هذا لا يصح. وأما دليل الشافعي وأحمد هي آثار عن الصحابة، ودليل أبي حنيفة كذلك آثار عن الصحابة، والأمر فيه سعة، إلا أن الصواب والذي تميل إليه النفس هو من بعد الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر، لأن أكثر الآثار عن الصحابة كانت في هذا. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.